وهو هل هؤلاء الذين نزلت فيهم الآية هل كانوا كفارا من قبل؟ كما ترى لهم وجهة نظر لكن المعنى يبعدهم، لأن هذا الإظهار كان سابقا على هذه الفعلة، إذ كانوا يظهرون عند خواصهم إيش؟ الكفر والاستهزاء. هذا هو الذي يمنع من تأويل الآية على هذا المعنى، أي على أن المعنى أظهرتم الكفر، إذ يقال إن إظهارهم الكفر سابق، فإنهم ما زالوا يظهرون الكفر في خواصهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ويمكن الجمع بين القولين بأن يقال الآية هذه نزلت في ضعفاء الإيمان الذين يخالطون المنافقين في جلوسهم معهم وسماعهم ما يقولون، ويكون هذا الآية كفرتم بعد إيمانكم يكون معناها على ظاهرها. وهذا هو الذي أيده شيخ الإسلام ابن تيمية بأن هؤلاء كفروا بعد أن استهزأوا، وليس المعنى أظهروا نفاقهم وكفرهم، لأنه كما سمعتم كان ذلك ظاهرا من قبل. وحتى لو فرض أنها نزلت في منافقين خلص أظهروا نفاقهم فقيل لهم قد كفرتم بعد إيمانكم، فإن هذا الكفر إنما رتب على الاستهزاء لا على أصل النفاق، فيكون في الآية دلالة على أن الاستهزاء كفر، استهزاء بالله وآياته ورسوله كفر، سواء قلنا إن هؤلاء كانوا مؤمنين وكفروا بذلك أو كانوا منافقين وأظهروا ذلك. فإن الله تعالى يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان.